بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وشهد الله يا أهل الله لكم ناشا الجرح وشهد أن محمد عبد ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فصل من أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، كما قال سبحانه: فمن وفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، وقال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، ولا يسلبون الفاسق الملية الإسلام بالكلية، ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله: فتحرير رقبة مؤمنة، وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن، ونقول: هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. فلا يعطى الإسم المطلق ولا يسلب مطلق الإسم. هذا فصل عدة مسائل وأصول مهمة، وهو أحد أهم المسائل التي وقع فيها خلاف بين أهل السنة وأهل البدعة، بل هو أول مسائل الاعتقاد التي وقع فيها مفارقة أهل البدعة لأهل السنة حتى الزمان. إذ أول بدعة ظهرت في مسائل الاعتقاد كانت بدعة الخوارج، ثم قابلتها بدعة المرجئة، وظهرت بدعة المعتزلة كذلك، وكلها متعلقة بمسائل الإيمان والدين. المسألة الأولى في هذا الفصل هو أن الإيمان قول وعمل، وشرحه شيخ الإسلام لأنه قول القلب واللسان. قول القلب هو تصديقه ويقينه ومعرفته، وهي كلها ألفاظ قريبة من المترادفة، وإن كان بعضها أخص من بعض في بعض المعاني، لكن أصلها التصديق والعلم والمعرفة. وكلما عرف الإنسان شيئا من أصول الإيمان بالله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وصدق بذلك وازداد بذلك يقينا فحصل عنده العلم، فكل ذلك إيمان، وهو من الإيمان، بل هو من أصول الإيمان، إذ لا يقوم الإيمان بغير تصديق. فلو أنه سمع من الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا، أو علمه عنه بطريق قطعي، أو علم شيئا من القرآن، لازمه أن يصدق به، صدق إجمالا أول ما يبلغه خبر الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر التوحيد، بلا صدق بلا إله إلا الله، وبهذا يثبت له حكم الإسلام والإيمان الباطن، ويصدق تفصيلا بما بلغه بعد ذلك من التفصيل، وكل تفصيل بلغه بطريق قطعي فلم يؤمن به نقض التصديق الإجمالي الأول، ولكن إذا بلغه بما يحتمل تكذيبا للناقل كذب الرواة مثلا فلا يكون كافرا. فهذا قول القلب، أي تصديقه ومعرفته ويقينه وعلمه، وهو كما ذكرنا فيه زيادة ونقصان، من جهة الكلمية، بحيث أن من علم شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أكمل إيمانا مما لم يعلم ولم يصدق أو اعتقد خلاف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم نذيرة شبهة، فهو يعتقد خلافه لا تكذيبا للرسول ولا كفرا به، ولكن يظن أن الرسول لم يأتي بهذا بل أتى بعكسه، فهذا أيضا ناقص الإيمان ولا يكون زائل الإيمان. كل ما علمه الإنسان عن الرسول صلى الله عليه وسلم فآمن به وصدق الإيمان التفصيل فإنه يزداد به إيمانا إلى إيمانه المجمل الذي ثبت أولا بالتصديق الإجمالي للا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم هو أيضا يتفاوت من جهة الكيفية، فإن التصديق يزيد وينقص على الصحيح من أقوال العلماء، وهو أن التصديق يزيد بتظاهر الأدلة، كما قال الله عز وجل لإبراهيم أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، فدل ذلك على وجود درجة الطمأنينة أعلى درجات الإيمان أو أعلى درجات التصديق، وليس المخبر كالمعاين. فأراد إبراهيم أن يصل إلى المعاينة التي هي في فطرة البشر فيما أجب لهم الله عز وجل عليه أعلى درجات اليقين والعلم. وقد قال سبحانه وتعالى عن نبيه عليه الصلاة والسلام أفتمارونه على ما يرى، وقال لقد رأى من آية ربه الكبرى، فدل ذلك على كمال يقينه عليه الصلاة والسلام لأنه رأى من آية ربه الكبرى. ولو أن الإنسان أخبر من واحد يصدقه واثقة عنده بخبر ثم جاء ثاني وثالث ورابع فلا شك أنه يزداد تصديقا إلى تصديق الأول ولم يكن مكذبا للأول، ثم إذا شاهد بعينه ازداد تصديقا عما كان عليه، ثم إذا ذاق الأمر مثلا أو إذا لمسه بيده أو باشره بأي من حواسه بإضافة إلى البصر ازداد يقينا. فقول القلب يزيد وينقص، أصله أن يعلم أن لا إله إلا الله، بدون ذلك لا يثبت الإيمان، لا يثبت أصل الإيمان. قال الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، فاعلم أنه لا إله إلا الله. فمن لم يعلم أنه لا إله إلا الله لم يكن مؤمنا. من علم أن لا إله إلا الله ثم بلغه بعد ذلك أي تفصيل عن رسله لازمه التصديق به، فإذا بلغته محمد رسول الله لازمه أن يؤمن بها، وكذا عن كل رسول، إذا بلغه الإيمان بالملائكة لازمه ذلك، وكذا الإيمان بالبعث اليوم الآخر وتفاصيل ذلك والقدر والكتب والرسل وهكذا في كل أصول الإيمان. فإذا بلغه فلم يصدق به فهو ينقض تصديقه الأول كما ذكرنا، إذا كان سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم أو وصله بطريق قطعي كالمعلوم من الدين بالضرورة. أما ما وصل بطريق ظني أو قطعي غير معلوم من الدين بالضرورة فهو لا يكفر من كذبه، لأنه لا يلزم بأنه مكذب للرسول صلى الله عليه وسلم. أما قول اللسان فهو نطق الشهادة، وخص بذلك مع أنه في الحقيقة عمل، لأن له حكم خاص وهو اتفاق أهل السنة على أن من أبى أن ينطق بلا إله إلا الله لا يكون مسلما في الظاهر ولا في الباطن، حتى ولو كان مصدقا في باطنه لا يكون في الدنيا ولا عند الله مسلما حتى ولو كان يعلم من باطنه أن لا إله إلا الله. فلا يثبت حكم الإسلام في الدنيا والآخرة إلا بنطق الشهادة طالما قدر الإنسان على ذلك، وإنما يقبل غيرها مما يدل عليها إذا كان عاجزا عنها كالكناية. فإذا قال صدقنا مثلا يقصد عبدنا الله وحده فهو مسلم، فالكناية نعم نية، لمن لا يحسن شهادة أن لا إله إلا الله تجزئ عنها حتى يحسنها فيجب عليه أن يقولها. وأما من أبى أن يقول لا إله إلا الله فقد قال الله عز وجل إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، فكان ذلك من أسباب كفرهم. كما أن أبا طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم في نفسه أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله، لكن لما أبى أن يقول لا إله إلا الله كفر أو ضل على حكم الكفر وهو مخلد في النار كما ثبت ذلك الحديث الصحيح. هذا قول اللسان، والزيادة والنقصان متصورة في قول اللسان من جهة معرفة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فأصل الإيمان يثبت بلا إله إلا الله، ومن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أكمل إيمانا ممن لم يبلغه خبر الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يؤمن به ولم ينطق بلسانه بالشهادة له بالرسالة. فمن نطق بشهادة أنه رسول الله بالإضافة إلى لا إله إلا الله أكمل إيمانا ممن نطق بلا إله إلا الله ولم يلزمه الزيادة إذ لم يبلغه خبر الرسول صلى الله عليه وسلم. أما عمل القلب فهو الحب والخوف والرجاء والإخلاص والصبر والزهد في الدنيا والشكر لنعمة الله وسائر عبادات القلب وأحواله الإيمانية التي هي روح الإيمان وحقيقته. ولا شك أن التفاوت فيها أظهر من أن يستدل عليه، قال الله عز وجل والذين آمنوا أشد حبا لله، يعني الحب يزيد ويشتد. وقال عز وجل قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله فجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. والأدلة من الكتاب والسنة على وجود الحب والخوف والرجاء وسائر عبادات القلب ظاهرة جدا. وأما عمل اللسان فهو التسبيح والتحميد وقراءة القرآن والتكبير في الصلاة، والصلاة نفسها فيها من عبادات القلب واللسان والجوارح، وعمل الجوارح كل عبادة بجوارح من جوارح الإنسان أمر الله عز وجل بها، كما ذكرنا الصلاة فهي قيام وركوع وسجود، وهي كذلك أفكار تقال، وهي كذلك نية وقصد وخشوع وحضور قلب، فهي تشمل أنواع العبادات الثلاثة، فهي من الإيمان ولذا سميت إيمانا. وكذا الصيام عمل من أعمال الجوارح إذ هو إمساك عن المفطرات، وكذلك الزكاة والنفقة في سبيل الله، كذلك الحج فإنها كلها عبادات بدنية، الأمر معروف والنهي عن المنكر باليد واللسان وبالقلب كلها من الإيمان، والجهاد في سبيل الله من الإيمان بأنواع مختلفة. المسألة الثانية أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قد ذكرنا وجود زيادة التصديق ونقصانه كما وكيف، ووجود زيادة قول اللسان، ووجود زيادة عمل القلب. وأما عمل اللسان والجوارح فلا نزاع عند من أثبت أن الإيمان قول وعمل في وجود زيادة النقصان، لأنه أمر ضروري يعرف كل أحد. فمن سبح مثلا 33 مرة أكثر وأفضل ممن سبح مرة واحدة، وهكذا في كل عمل من أعمال اللسان والجوارح فإنه ظاهر فيه التفاوت. فهو كلما ازداد الإنسان طاعة ازداد إيمانا، وكلما ازداد كلما عمل معصية نقص إيمانه. سمى الله الصلاة إيمانا، وسمى أداء الخمس إيمانا، وسمى صيام رمضان إيمانا وقيامه إيمانا، وذلك ذلك فضلا على الزيادة والنقصان. وصرح القرآن بالزيادة قال يزداد الإيمان مع إيمانهم، ومحتمل الزيادة ومحتمل النقصان. وصرح النبي صلى الله عليه وسلم بنقصان الدين فقال وما رأيت مما خصاص عقل دين ودين أغلب لذي لب منكم. المسألة الثالثة وأن أهل ثم لا يكفرون أهل القبلة، وهو كل من نطق الشهادتين واعتقد دين الإسلام اعتقادا جازما ثبت أنه من أهل القبلة، لأنه يرى وجوب الصلاة إلى القبلة. فأهل القبلة أهل الإسلام الذين ثبت إسلامهم بنطق الشهادتين. وأما الاعتقاد الباطن فهو فيما بقينا عند الله عز وجل. في الظاهر نحن نعاند كل من نطق الشهادة أنه من أهل القبلة من لم يثبت عليه ردة، وأما في الباطن فنقول هو أيضا من نطق الشهادتين واعتقد دين الإسلام الذي يشمل التصديق ويشمل العمل القلبي اعتقادا جازما لا يكفرونه بمطلق المعاصي والكبائر، فالكبائر لا يكفر مرتكبها ولو أصر عليها. فإن النزاع مع الخوارج إنما هو في المصر في التائب، فإن الخوارج يشكون بإسلام من تاب، ولكن أهل السنة يرون أن الذنوب على قسمين كما ذكر الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهناك الشرك وهو الذي لا يغفر أي لمن مات عليه، وأما من تاب منه فيقبل الله توبته، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء أيضا لمن مات على ذلك، لأن الشرك إذا غفر لمن تاب فما دونه أولى بالمغفرة. فدل ذلك على أن الآية إنما هي في من مات مصرا على ما دون الشرك، فلا بد من التصديق بما جاء في القرآن. ومن الأدلة الضرورية على ذلك أن حكم الزاني والسارق وشرب الخمر يختلف عن حكم المشرك، هؤلاء تقام عليهم الحدود الشرعية ولا يكونون مرتدين. وحديث الشفاعة متواترة تدل على خروج عصاة الموحدين منه، وهذا حكم في الآخرة، فهم لا يكفرون في الدنيا ولا يخلدون في النار في الآخرة. واستدل شيخ الإسلام لأن الأخوة الإيمانية ثلاثة مع المعاصي بقوله في القاتل عمدا، فمن قال سبحانه: فمن عطي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، فجوز أداء الدية في القتل عمدا إذا عفى الولي عن القصاص. القصاص لا يكون إلا في قتل العمد، فدل ذلك على أنه بقيت أخوة الإيمان رغم ولود ذنب من أعظم الذنوب والكبائر هو قتل النفس المؤمنة لغير حق. وقال تعالى في الطائفة الباغية: وإن طائفتان من المؤمنين قتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة. فأثبت أخوة الإيمان وجود القتال الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وقال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فدل ذلك على أن الكفر هنا هو كفر دون كفر، كفر لا يخرج من عن الله. وقال الشيخ الإسلام: ولا يسلبون الفاسق الملية أي المنتسب إلى الملة، بخلاف الفاسق الكافر كإبليس، إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. وكل خارج عن الدين فهو فاسق، لكن الاصطلاح خص الفاسق بالفاسق الملي، فإذا قلنا فاسق لم نقل كافرا، فهو الفاسق المنتسب إلى الملة الذي لم يخرج من الملة، لأنه لم يرتكب كفرا وإنما ارتكب كبيرة أو أصر على صغيرة حتى حكم بفسقه. فهم لا يسلبون عنه الإسلام بالكلية، فهو مسلم فاسق، ويقال أيضا مؤمن فاسق كما ذكر. ولا يقلدونه في النار، المعتزلة يقولون بأن الفاسق الملي في منزلة بين المنزلتين، لا هو مؤمن ولا كافر، هو فاسق. الفاسق الملي عند أهل السنة عنده من أصل الإيمان ما عنده به من الخلود في النار، وليس عندهم منزلة بين المنزلتين، بل إما إيمان وإما كفر. والمعتزلة يخلدون الفاسق في النار، فهو في أحكام الدنيا في منزلة بين منزلتين، أو في أحكام الإيمان والدين في منزلة بين منزلتين، وفي أحكام الآخرة مخلد في النار، لأنه لا يدخل الجنة إلا من كان عنده أصل الإيمان. وهذا عندهم ليس عنده أصل الإيمان. يقول بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق، هو الذي يظهر أن المقصود به أنه يدخل في مطلق اسم الإيمان، فكلمة مطلق وصف لاسم وليس وصف كلمة الإيمان، لأن الإيمان المقصود بالمطلق في اصطلاح شيخ الإسلام غالبا الكامل، لكن قد يستعمله كما استعمله هنا في غير ذلك، أو يكون في اسم الإيمان المطلق ده وصف لكلمة الاسم، أي في مطلق اسم الإيمان يدخل في مطلق الاسم، يعني داخل في عموم مثل قوله فتح لي الرقبة مؤمنة، أي ولو كان فاسقا، فلو كان العبد فاسقا جاز التحرير جاز الاعتاق. يقول وقد أدخل في الاسم في اسم الإيمان المطلق هنا بقى على الإصطلاح الإيمان الكامل، كما في قوله إنما المؤمنون، هذا القصر يدل على أنه الإيمان الكامل، لأن الله قال في آخرها إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. فلا شك أن الفاسق ليس مؤمنا حقا، إنما هو مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن فاسق. يقول وكذلك أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني هنا يزني وهو مؤمن، خرج من الإيمان وبقي عليه اسم الإسلام وبقي في دائرة الإسلام، فهو مسلم ليس بمؤمن، أي ليس بمؤمن الإيمان الواجب الكامل وجوبا. لذلك قال ونقول هو مؤمن ناقص الإيمان، هذا تقييد لابد منه، فليس مؤمن بإطلاق بإطلاق يعني دون قيد، هنا مؤمن قيدناه الكلام عليه، قلنا مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن فاسق، مؤمن بإيمان فاسق بكبيرة، وهذه أيضا قيود لا بد من بيانها، فليس له الاسم المطلق الخالي عن القيود الذي يقتضي الكمال الواجب او كما يدور الصحب بالاولى، ولكن لا بد من القيد. لذلك قال فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم اي اصله، والله اعلم. قال الشيخ سيدنا الرص سبق ان ذكرنا في مساله الاسماء والاحكام أن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، وأن هذه الثلاثة داخلة في مسمى الإيمان المطلق. هذا كلام متين جدا ومهم للغاية، فهذه الثلاثة داخلة في مسمى الإيمان المطلق الكامل، فالإيمان المطلق يدخل فيه جميع الدين ظاهره وباطنه أصوله وفروعه، فلا يستحق اسم الإيمان المطلق إلا مع جمع إلى مع جمع ذلك كله، أو إلا من جمع ذلك كله ولم ينقص منه شيئا. فهذا حتى لا يظن أن قول أهل السنة الإيمان قول وعمل، ودخل في عمل الجوارح، أنهم يكفرون بترك عمل الجوارح أو يكفرون بكل نقص دخل في الإيمان. الإيمان عندهم طالما يزول ينقص فهناك احتمال لترك البعض ولكن لا يزول الإيمان، وكذلك إذا نقص عمل القلب عن القدر الواجب ولكن ولد أصله لم يخرج من الملة، ولكن نقص إيمانه الواجب بقدر ما نقص من العمل الواجب. أعمال الجوارح داخلة في مسمى الإيمان باتفاق أهل السنة، ولكن هل يزول الإيمان بالكلية بزوالها أو بزوال شيء منها؟ فهذا نقول عمل الجوارح على قسمين، قسم متفق على أنه لا يزول الإيمان بزوالها بل ينقص بترك الواجب منها، وهي ما سوى الأركان الأربعة، بلا نزاع بين أهل العلم أن من ترك شيئا منها لم يكفر، وأما الصلاة والزكاة والصوم والحج فهذا فيه خلاف بين أهل العلم. من أهل السنة من يكفر تارك الصلاة، ومنهم من يكفر تارك الصلاة والزكاة، ومنهم من يكفر بذلك إذا قاتل عليها الإمام، ومنهم من يكفر تارك عين من هذين الأربعة. والصحيح عند جمهورهم وهو قول الجمهور أن ترك هذه العبادات تكاثرا من أكبر الفسق والظلم، لكن لا يخرج صاحبه من الملة، وهو كفر من كفر، والله أعلم. لكن مسألة فيها خلاف سائر بين أهل السنة والجماعة. قال الشيخ خليل ولما كانت الأعمال والأقوال داخلة في مسمى الإيمان كان الإيمان قابلا للزيادة والنقص، فهو يزيد الطاعة وينقص المعصية، كما هو طريق الأدلة من الكتاب والسنة، وكما هو ظاهر مشاهد ومن تفاوت المؤمنين في عقائدهم وأعمال قلوبهم وأعمال جوارحهم. قال الشيخ خليفة الرسول رحمه الله: ومن الأدلة على زيادة الإيمان ونقصه أن الله قسم المؤمنين ثلاث طبقات، فقال سبحانه: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. هذا في الحقيقة دل على تفاضل الإيمان بين أهل الإيمان، وهو مستلزم للزيادة والنقصان، فإن تفاضلهم فيه يدل على أن السابقين قد كملوا إيمانهم، زاد إيمانهم حتى سبقوا من دونهم. قال: فالسابقون بالخيرات هم الذين أدوا الواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات، وهؤلاء هم المقربون. والمقتصدون هم الذين اقتصروا على أداء الواجبات وترك المحرمات، والظالمون لأنفسهم هم الذين اجترأوا على بعض المحرمات وقصروا بعض الواجبات مع بقاء الأصل الإيمان معهم. كلام الشيخ في من في السابقين أنهم الذين أدوا الواجبات والمستحبات لا بد من التنبيه على أن هذه الواجبات والمستحبات ظاهرا وباطنا، فإن التفاضل بأعمال القلوب أعظم بكثير من التفاضل بالأعمال الظاهرة، فهم أدوا الواجبات والمستحبات الباطنة والظاهرة وتركوا المحرمات والمكروهات الظاهرة والباطنة. قال: ومن وجوه زيادته ونقصه كذلك أن المؤمنين متفاوتون في علوم الإيمان، فمنهم من وصل إليه من تفاصيله وعقائده خير كثير فازداد به إيمانه وتم يقينه، ومنهم من هو دون ذلك حتى يبلغ الحال بعضهم أن لا يكون معه إلا إيمان إجمالي لم يتأثر له من التفاصيل شيء وهو مع ذلك مؤمن. وكذلك هم متفاوتون في كثير من أعمال القلوب والجوارح وكثرة الطاعات وقلتها. ما ذكر في التفاوت، ما ذكر من التفاوت في العلم هو ضمن الزيادة والنقصان، أو ضمن التفاضل في الإيمان فيما يتعلق بالتصديق الباطن. العلم والتصديق الباطن يتفاوتان كما وكيف، هو يتفاوت كما كلما بلغ الإنسان شيء مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الكتاب أو من السنة مما يتعلق بالإيمان أو بالإسلام أو بالإحسان بعمل القلوب، فإنه يزداد به إيمان إذا صدقه، وإذا انقاد له ازداد إيمانا من جهة العمل. وإذا لم يعلم ولكن قلبه جازم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بحق ولا يخبر إلا بصدق، فمعه أصل الإيمان أصل التصديق الإجمالي الذي ذكره الشيخ رحمه الله. الإيمان المجمل، الإيمان الإجمالي الذي هو أصل الإيمان، ربما يكون قد حقق الواجب عليه إذا لم يقصر في طلب التفصيل، في طلب علم التفصيل، وربما كان هذا الإيمان المجمل ناقصا عن قدر الواجب إذا كان مقصرا في طلب العلم. فحديث حذيفة رضي الله عنه في من يقول لا إله إلا الله في آخر الزمان لا يدرى ما صوم ولا صلاة ولا صدقة، ولكن قوم يقولون لا إله إلا الله فقال تنجيهم من النار، فهؤلاء معهم الإيمان المجمل الواجب عليهم، لأنه لا يدرى في الأرض ما صلاة ولا صوم ولا صدقة، إذا فهم نازون بأول وهلة كما هو ظاهر الحديث. فقد يكون هذا في بعض الأزمنة وبعض الأمكنة مع التقصير فيكون مستحقا للعقاب، لأنه لا يكفي الإجمال مع لزوم التفصيل، ولكن يكفي الإجمال إذا عجز عن التفصيل. قال: وأما من ذهب إلى أن الإيمان مجرد التصديق بالقلب وأنه غير قابل للزيادة أو النقص كما يروى عن أبي حنيفة وغيره فهو محدود مما ذكرنا من الأدلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، علاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى على الطريق، وتكمله الحديث والحياء شعبة من الإيمان، وهو صريح في أن الإيمان قول وعمل، وبالتالي فهو ليس مجرد التصديق بالقلب ولا حتى التصديق بالقلب واللسان. قوله كما يروى عن أبي حنيفة يقصد أنه غير قابل لذلك النقصان، وإلا فأبو حنيفة يقول الإيمان قول واعتقاد، المروي عن أبي حنيفة أنه تصديق القلب واللسان، هذا عنده أصل الإيمان. فإذا يقول الطحاوي والناس في أصله سواء. أما قول أنه جواز التصديق بالقلب فقط فهذا قول الجهمية، ولا يوجد أحد من أهل العلم يقول بهذا القول. وأما الخلاف بين أهل السنة وبين الحنفية ومرجئة الفقهاء عموما في هذه المسألة فهو خلاف قريب من الخلاف اللفظي، إذ أن هؤلاء الذين يقولون هو التصديق الظاهر والباطن فإنهم يجعلون العمل من لوازمه، ويرون أن من لم يعمل الواجب أو من ترك أو من عمل المحرم فهو مستحق للوعيد، ويثبتون دخول عصاة الموحدين النار وخروجهم منها، خلاف المرجئة الذين فارقوا أهل السنة في هذا الأصل. ولذا كان خلافه لفظيا كما يرجعه شيخ الإسلام، أو هو قريب من اللفظي كما قد يثبت أن خلاف حقيقي جماعات من أهل العلم، والخلاف في ذلك قريب إن شاء الله، لأنهم كما ذكرنا يثبتون دخول عصاة الموحدين النار، ويثبتون خطر المعاصي وترك الواجبات، وأن صاحبها إذا زادت سيئات عاصمته فهو في المشيئة. قال: ومع أن الإيمان المطلق مركب من الأقوال والأعمال والاعتقادات فهي ليست كلها بدرجة واحدة، بل العقائد أصل في الإيمان. من أنكر شيئا مما يجب اعتقاده في الله أو ملائكته أو كتبه أو رسله أو اليوم الآخر أو مما هو معلوم من الدين بالضرورة كوجوب الصلاة والزكاة وحرمة الزنا والقتل فهو كافر، قد خرج من الإيمان بهذا الإنكار. وأما الفاسق الملي الذي يرتكب بعض الكبائر مع اعتقاده حرمتها فأهل السنة والجماعة لا يسلبون عنه اسم الإيمان بالكلية ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة والخوارج، بل هو عنده المؤمن ناقص الإيمان قد نقص من إيمانه بقدر معصيته، أو هو مؤمن فاسق فلا يعطونه اسم الإيمان المطلق ولا يسلبونه مطلق الإيمان. قوله الإيمان المطلق أي الذي غير قيد، فهو مطلق أي الإيمان المطلق أي الكامل الواجب. قوله مركب من الأحوال والأعمال والاعتقادات أي يشملها، وليس على مصطلح التركيب عند الأصوليين الذين يقولون أن المركب إذا زال بعض أجزائه زال الإسم عنه، كما تتركب العشرة من عشرة آحاد فإذا زال واحد منها لم تكن عشرة صارت تسعة. لكن أهل السنة يقولون عن الإيمان أنه كقطعة الفضة، إذا أخذت منها قطعة نقصت عما كانت عليه لكن لم تزل تسمى فضة. وأما التركيب على معنى الاصطلاح فهو الذي إذا زال جزء منه زال المسمى بالكلية وأصبح مركبا أصبح شيء آخر، كما لو قلنا مثلا في مصطلحات الكيميائيين مثلا كلوريد الصوديوم، فإذا نزع منه الكلور لم يكن كلوريد صوديوم ناقص وإنما صار صوديوم فقط مثلا، هذا معنى التركيب، فلأن أجزاءه داخلة في ماهيته، فإذا زال أحد الأجزاء الداخلة في الماهية فهو يزول بزواله حقيقة الشيء. الأمر ليس كذلك، الأعمال جزء من الإيمان نعم وهي من ماهيته، ولكن ينقص الإيمان بزوالها وليس أنه يزول بالكلية. ولذا نبه هو على ذلك فقال هي ليست كلها بدرجة واحدة، وذكر إنكار المعلومة الدين بالضرورة فيما يتعلق بالإيمان أو الإسلام أو غيرها، فهذا كفر بإنكاره ما علم من الدين بالضرورة. ولا شك أن هذا القيد وهو كلمة معلومة الدين بالضرورة شرط فيه ما يتعلق بكل الأمور. فلو أنكر شيئا مما يجب اعتقاده في الله عز وجل وهو ليس مما يولى من الدين بالضرورة ولم ينتشر علمه بين المسلمين فلا يكفر وإن كان مبتدعا، وكذا فيما يتعلق بالملائكة أو الكتب أو الرسل، لأن كلمة أو اليوم الآخر أو مما هو معلوم من الدين بالضرورة قد يفهم منه أن ما مضى إذا أنكر وليس معلوم من الدين بالضرورة يكون المرء كافرا، ليس الأمر كذلك، إنما يكفر من أنكر معلومة من دين بالضرورة، سواء فيما يتعلق بالاعتقادات أو ما يتعلق بالأعمال. إذا انتشر الأمر، انتشر العلم، حتى علمه العام والخاص والعالم والجاهل، وصار الناس في العلم به سواء، فعند ذلك يكون الإنسان كافرا إذا أنكره، وكذا يكون كافرا إذا أبى أن يلتزم الشرع، إذا أبى واستكبر كما فعل إبليس، حتى ولو لم ينكر أن هذا من الدين، لكن أبى أن يلتزم ما أوجبه الله عز وجل على خلقه. وذكر في الفاسق الملي ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية من أنه فاسق بكبيرته ومعصيته ناقص الإيمان، هذا قيد لا بد أن يقيد به كلمة الإيمان، فهو مؤمن ناقص، مؤمن فاسق، فلا يعطى الاسم المطلق أي الكامل، ولا يسلب مطلق الاسم أو مطلق الإيمان أي أصله. قال وأدلة الكتاب والسنة دالة على ما ذكره المؤلف رحمه الله من ثبوت مطلق الإيمان مع المعصية. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. فناداهم باسم الإيمان مع وجود المعصية وهي مولاة الكفار منهم، وجود المعصية منهم وهي مولاة الكفار، المقصود بها هنا المولاة غير المكفرة التي وقعت من حاطب كالتجسس للكفار، فإنها كبيرة من الكبائر، وغفر لحاطب لأجل أنه شهد بدرا، ولكن ليس هذا بالكفر الناخل عن الملة. قال: فإذا الإيمان والإسلام الشرعيان متلازمان في الولود، فلا يولد أحدهما بدون الآخر، فلكلما وجد إيمان صحيح معتد به وجد معه إسلام، وكذلك العكس. يقصد بذلك الكامل منهما، الكامل من الإسلام والكامل من الإيمان على الحقيقة. يقول: ولهذا قد يستغنى بذكر أحدهما عن الآخر، لأن أحدهما إذا أفرد بالذكر دخل فيه الآخر، وأما إذا ذكر معا مقترنين أي في سياق واحد، أريد بالإيمان التصديق والاعتقاد، وأريد بالإسلام الانقياد الظاهري، الإقرار باللسان وعمل الجرح. هذا في الأغلب العام، وإلا فقد يذكر معا أحيانا ويقصد بهما المعنى الشرعي الحقيقي لكل منهما، كما قال عز وجل: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. فلا يبشر من نطق بلسانه وعمل جوارحه دون ورود الإيمان في القلب، إنما يبشر في الحقيقة من كان مؤمنا مسلما. يقول: ولكن هذا بالنسبة إلى مطلق الإيمان، أما الإيمان المطلق الكامل فهو أخص مطلقا من الإسلام، وقد يولد الإسلام بدونه، كما في قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا، فأخبر بإسلامهم مع نفي الإيمان عنهم، بمعنى أن الإسلام أعم من كل وجه من الإيمان المطلق من جهة الأفراد، من جهة الأفراد. أما من جهة الأعمال فالإيمان يشمل الإسلام وهو يزيد عليه الأحوال والعقائد الباطنة، لكن المقصود لأنه أخص مطلقا من جهة الأشخاص، الإيمان المطلق أخص مطلقا والإسلام أعم مطلقا، يعني المسلمون أعم مطلقا من المؤمنون، فالمؤمنون من المؤمنين، المؤمنون جزء من المسلمين، قد يوجد مسلم ليس بمؤمن، وكل مؤمن مسلم. يقول: فأكبر بإسلامهم مع نفي الإيمان عنهم، وفي حديث جبريل ذكر المراتب الثلاث الإسلام والإيمان والإحسان، فدل على أن كل منها أخص مما قبله. الله أعلم.